أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. حركة نون جمع المذكر السالم وما ألحق به ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. حركة نون المثنى وما ألحق به ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. إعراب جمع المؤنث السالم وما ألحق به وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. إعراب الممنوع من الصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. إعراب الأفعال الخمسة واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعنا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لتروم مظلمه. إعراب المعتل من الأسماء وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر. إعراب المعتل من الأفعال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنو فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. أقسام الضمير فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. الضمير المتصل وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليهما ملك. وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام ولما. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. الضمير المنفصل قسمان ألف ما يختص بمحل الرفع وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. باء ما يختص بمحل النصب وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفرع ليس مشكلا. بين المتصل والمنفصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصالا. تقديم الأخص من الضمائر وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. لزوم نون الوقاية قبل ياء المتكلم

أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. حذف العائد من الصلة. واحد العائد المرفوع. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي. اثنين العائد المنصوب. في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو. ثلاثة العائد المجرور. كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف. المعرفة. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. الزائدة. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. للمح الصفة. وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني. المعرف المستحق أن يلحق بالأعلام. وقد يصير علما بلا غلبة مضاف أو مصحب ألك العقبة. وحذف الذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيره ما قد تنحذف. الابتداء. المبتدأ قسمان. واحد مبتدأ له خبر. مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر. اثنين مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. الوصف مع الفاعل. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر. العامل في المبتدا والخبر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. الخبر تعريفه. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة. أنواعه. واحد جملة. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. وإن تكن إيه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. اثنين مفرد. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثلاثة شبه جملة. وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. الحالات التي يأتي فيها المبتدأ نكرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. جواز تقديم الخبر على المبتدأ. والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. وجوب تأخير الخبر فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادم بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا. حالات وجوب تقديم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. جواز حذف الخبر. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. جواز حذف المبتدا. وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. حالات وجوب حذف الخبر. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. وبعد واو عينت مفهوم معك مثل كل صانع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا. كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. تعدد الخبر. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. كان وأخواتها الأفعال الناقصة عددها وشروط عملها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال برحا. فاتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. تصريفها. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل. حالات مجيء الخبر والأفعال الناقصة التامة. وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لتالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. معمول الخبر. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ضمير الشأن. ومضمر الشأن اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. كان الزائدة. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما. حذف كان مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتار، حذف كان، وبعد أن تويض ما عنها ارتكب كمثل أما أن تبرا فاقترب. اختصاص كان بجواز حذف نون مضارعها، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. فصل في ما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس. شروط عمل ما: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. الباء الزائدة: وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. شروط عمل لا وإن: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لا وإن ذا العمل. شروط عمل لات: وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أفعال المقاربة: خبر كاد وعسى، ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وجوب اقتران خبر عسى حرى إخلولق أو شكا بأن، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. جواز اقتران خبر كاد كربا: وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم اخلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء النزرا. جواز اقتران خبر كاد كرب بأن: ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. عدم جواز اقتران خبر أفعال الشروع بأن: كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. تصريف كاد أوشك: واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لا غير وزاد موشكا. اختصاص عسى إخلولق أوشك باستعمالها ناقصة وتامة: بعد عسى إخلولق أوشك قد يرد، غنا بأن يفعل عن ثان فقد. اختصاص عسى بجواز تجريدها عن الضمير أو إضماره: وجردا عسى أو ارفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. جواز كسر سين عسى والفتح والكسر أجز في السين، من نحو عسيت وانتقى الفتح زك. إن وأخواتها الأحرف المشبهة بالفعل وعملها: لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء، ولكن ابنه ذو ضغني. حالات مجيء الخبر: وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. حالة وجوب فتح همزة إن: وهمز إن افتح لسد مصدر، مسدها وفي سوى ذاك اكسري. حالة وجوب كسر همزة إن: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. حالات جواز فتح همزة إن وكسرها بعد إذا فجاءت أو قسم للام بعده بوجهين نمي. مع تلو فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. حكم دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. حكم دخول ماء الزائدة على إن وأخواتها. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. حكم الاسم المعطوف بعد إن واسمها وخبرها. وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. حكم إن المخففة. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وربما استغني عنها إن بدأ مناطق أراده معتمدا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذ موصلا. حكم أن المخففة. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. حكم كأن المخففة. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. لا التي لنفي الجنس. شروط عمل لا النافية للجنس. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كاو مكررة. فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. حكم الاسم المعطوف على لا المكررة. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا. مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لتنصبا. حكم النعت المفرد الذي يلي اسم لا المبني. ومفردا نعت لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي. حكم النعت المفصول وغير المفرد. وغير ما يلي وغير المفرد لتبني وانصبه أو الرفع اقصدي. حكم الاسم المعطوف على اسم لا. والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما للنعت ذي الفصل انتمى. حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. كثرة حذف خبر لا النافية للجنس. وشاع في ذا الباب إسقط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ظن وأخواتها. عمل أفعال القلوب وأفعال التحويل. انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خال علمت وجدا. ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذك اعتقد. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. اختصاص الأفعال المتصرفة بالتعليق والإلغاء. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. جواز إلغاء عمل أخوات ظن المتصرفة إذا وقعت وسطا أو آخرا. وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشأن أو لام ابتداء. وجوب إلغاء عمل أخوات ظن المتصرفة إذا وقع بعدها ما النافية إن لام الابتداء لام القسم الاستفهام. في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما. وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. شرط تعدي علما ظن إلى مفعول واحد. لعلم عرفان وظن تهما تعدية لواحد ملتزما. حكم رأى الحلمية. ولرأى الرؤيا مما لي علما طالب مفعولين من قبل تمام. جواز حذف المفعولين أو المفعول إذا دل عليهما دليل. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. شروط جواز إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. جواز إجراء القول مجرى الظن بلا شروط على مذهب سليم. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أعلم وأرى الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل إلى ثلاثة. رأى وعلم عد إذا صار أرى وأعلم. حكمها وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. جواز حذف أحد مفعولي رأى علما. وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا. والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا. أفعال الخمسة الباقية المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. الفاعل الفاعل المرفوع بالفعل أو بما يشبه الفعل. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. حالات مجيء الفاعل اسما ظاهرا ضميرا مستترا. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. حالة وجوب تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند. جواز حذف الفعل ويبقى الفاعل. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. حكم التاء المؤنثة المتصلة بالفعل الماضي. وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. جواز تقدم المفعول به على الفاعل. والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وجوب تأخر المفعول به عن الفاعل. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. وجوب تأخير المحصور بإلا وإنما فاعلا كان أو مفعولا. وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. حكم المفعول المشتمل على ضمير عائد على الفاعل. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. النائب عن الفاعل المفعول القائم مقام الفاعل. ينوب مفعول به عن فعل فيما له كنيل خير نائل. كيفية تحويل الماضي المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. كيفية تحويل الفعل المضارع المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. حكم الفعل المبني للمفعول المفتتح ألف بتاء المطاوعة. والثانية التالتة المطاوعة كالأول اجعله بلا منازع. باء بهمزة وصل. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. بناء الفعل الثلاثي المعتل العين للمجهول. واكسر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. المصدر الظرف الجار والمجرور القائم مقام الفعل. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. حكم الفعل المبني المتعدي إلى مفعول ومفعولين وثلاثة مفاعيل إذا لم يسم فاعله. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. حكم المفعول القائم مقام الفاعل. وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. اشتغال العامل عن المعمول ضابطه والأصل فيه. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. حالات وجوب نصب الاسم المشتغل بالضمير. فالسابق انصبه بفعل اضمرا حتما موافق لما قد اظهرا. والنصب حتم ان تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، حالات وجوب رفع الاسم المشتغل بالضمير. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. حالات جواز الرفع ويرجح النصب. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. حالات جواز الرفع والنصب. وإن تلا المعطف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. حالات جواز النصب ويرجح الرفع. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. حكم الاسم المشغول بحرف الجر أو الإضافة. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. حكم الوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول. وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. تعدي الفعل ولزومه. الفعل المتعدي علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. الفعل اللازم ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. كذا فعل اللو المضاهق عن سسا وما اقتذى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. تحويل اللازم إلى متعد وجواز حذف حرف الجر سماعا. وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر. جواز حذف حرف الجر قياسا نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. تقديم ما هو فاعل في المعنى في الفعل المتعدي لمفعولين. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. جواز حذف المفعول به الفضلة. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل. التنازع واحد العامل الأول. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. اثنين العامل الثاني. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. جواز إعمال المتنازعين اتفاقا. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما. كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. حكم إهمال العامل الأول. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا. بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. وجوب إظهار الضمير إذا كان خبرا عن شيء مخالف لمفسره في الإفراد والتذكير وفروعهما. وأظهر أن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين فرخا. المفعول المطلق. تعريفه: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. أحواله: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. نائبه: وقد ينوب عنهما عليه دلك جد كل الجد وفرح الجدل. إفراده وتثنيته وجمعه: وما لتوكد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. عامله: ألف امتناع حذفه، باء جواز حذفه. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. وجوب حذفه: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. وما لتفصيل كإما منا، عامله يحذف حيث عنا. كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل الاسم عين استند. ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره في المبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابن أنت حقا صرفا. كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كليب كان بكاء ذات عضلة. المفعول له: شروط انتصاب المصدر على أنه مفعول لأجله: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد. وجوب الجر بحرف تعليل إن لم يستوف الشروط الثلاثة، فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. جواز جر المستوفي للشروط بكثرة مع أل، وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد. شاهد مجيء المفعول له الجبن منصوبا على الرغم من اقترانه بأل: لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المفعول فيه هو المسمى ظرفا. تعريفه أنواعه: الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كهنا امكث أزمنا. حذف الناصب جوازا أو وجوبا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنويه مقدرا. حالات قبول اسم الزمان النصب على الظرفية: وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان إلا مبهما. حالات قبول اسم المكان النصب على الظرفية: نحو الجهات والمقادير، وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. المتصرف وغير المتصرف من أسماء الزمان والمكان: وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. نيابة المصدر عن الظرف: وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول معه. تعريفه ناصبه: ينصب تالي الواو مفعولا معه، في نحو سير والطريق مسرعا، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق جواز نصبه بعد ما كيف بفعل مضمر وبعد ما استفهم أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب للإسم بعد الواو خمس حالات والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب الاستثناء حكم الاستثناء بإلا ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه ابدل وقع وجوب نصب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد الاستثناء المفرغ وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما إلغاء عمل إلا المؤكدة وألغ إلا ذات توكد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا حكم إلا المكررة لغير التوكيد مع الاستثناء مفرغ وإن تكرر لتوكد فمع تفريغ التأثر بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني حكم إلا المكررة لغير التوكيد مع الاستثناء غير المفرغ ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول حكم الاستثناء بغير واستثني مجرورا بغير معرب بمال مستثنى بإلا نسب حكم الاستثناء بسوى أو سوى ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعلا حكم الاستثناء بليس لا يكون خلا عدا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا حكم خلا عدا إذا تقدمت عليهما ما وجر لسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان حكم الاستثناء بحاشا وكخلا حاشا ولا تصحبما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما الحال تعريفه الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا ذهب أوصافه منتقل مشتق وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا جامد ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد نكرة والحال إن عرف لفظا فتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد مصدر نكرة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع صاحب الحال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد شروط مجيء الحال من المضاف إليه ولا تجز حلا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا حالات جواز تقديم الحال على ناصبها. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. امتناع تقديم الحال على عاملها المعنوي. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليتا وكأنا وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. عمل أفعل التفضيل وامتناع تقديم وتأخير حاليه. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. جواز تعدد الحال. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم غير مفرد. الحال المؤكدة. وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. جملة الحال. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. حذف عامل الحال. والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل. التمييز. تعريف وأنواعه. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا ومن وين عسلا وتمرا. جواز جر تمييز الذات بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غدا. وجوب نصبه إن أضيف إلى غيره. والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذابا. وجوب نصب الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل على التمييز إن كان فاعلا في المعنى. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. وقوع التمييز بعد كل ما دل على تعجب. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكر بأبي بكر أبا. حكم جر التمييز بمن. وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. حكم تقدم التمييز على عامله. وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصرف نزرا سبقا. حروف الجر. حروف الجر العشرون. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على. مذ مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. الحروف السبعة المختصة بجر الاسم الظاهر. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كهاء ونحوه أتى. معاني حروف الجر. من بعض وبين وابتدي في الأمكنة. بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. وزيد في نفي وشبهه فجر ناكرة كما لباغ من مفر. حتى اللام إلى للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. اللام. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. الباء في وزيد والظرفية استبن ببا وفي وقد يبينان السببا. الباء بالب استعن وعد عوض الصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. على عن على للاستعل ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا. الكاف شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. منذ ومن ومنذ اسما حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذ دعا. وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استبن. حكم دخول ما على أحرف الجر: واحد تبقى عاملة، وبعد من وعن وباء زد ما فلم يعق عن عمل قد علما. اثنين تكفها عن عملها، وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. حذف حرف الجر: واحد حذف رب وبقاء عملها، وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. اثنين حذف غير رب وبقاء عمله، وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الإضافة ما يحذف من الاسم المراد إضافته. نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. عامل المضاف إليه الجار. والثاني جر وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا. الإضافة المحضة المعنوية لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. الإضافة غير المحضة اللفظية وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. اختصاص الإضافة اللفظية بجواز دخول أل على المضاف. ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع سبيله اتبع. اكتساب المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه والعكس صحيح. ورب مكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. امتناع إضافة اسم إلى مرادفه. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. الأسماء التي تلزم الإضافة لفظا ومعنى: وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مضمر: وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. كوحدا لبي ودوى لي سعدي وشذ إلاء يدي لي لبي. الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانبذ. حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا: وابن أوعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو وفعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. التزام إذا الإضافة إلى جملة فعلية وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. شروط إضافة كلا وكلتا: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. التزام أي أنواعها حكمها: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة مصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. التزام لدن: وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. التزام مع: ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. التزام غير: قبل بعد حسب أول دون. الجهات الست علو وإعرابها وبناؤها حسب إضافتها: واضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما. قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. جواز حذف المضاف: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا. وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. جواز حذف المضاف إليه: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. المضاف إلى ياء المتكلم أحكامه: واحد ما يستثنى من كسر الآخر، آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقدا. أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها لي بعد فتحها احتذي. اثنين إدغام الياء والواو: وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن. وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. إعمال المصدر: إعمال المصدر واسم المصدر. مواضع عمل المصدر: عمل فعله وشروطه: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. حكم تابع المصدر: وجر ما يتبع ما جر ومن راع في الاتباع المحلى فحسن. إعمال اسم الفاعل: شروط عمله إذا كان مجردا: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. عمله المطلق إذا اقترن بأل، وإن يكن صيلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. صيغ مبالغة اسم الفاعل: فعال أو مفعال أو فعول، في كثرة عن فاعل بديل. فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي. تثنية اسم الفاعل والصيغ المبالغة وجمعهما: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. حكم الاسم الفضلة الذي يلي الوصف العامل: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما النهض. وجرر وانصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما النهض. اسم المفعول وشروط عمله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. ما ينفرد به عن اسم الفاعل: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. أبنية المصادر: مصادر الفعل الثلاثي القياسية: واحد، مصدر الفعل متعدي. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. اثنين، مصادر الفعل اللازم: واحد، مصدر الفعل المكسور العين فعل فعل، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. اثنين، مصدر الفعل المفتوح العين فعل فعول، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا. للد فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل. ثلاثة، مصدر الفعل المضموم العين فعل فعالة، فعولة فعالة لي فعلا، كسهل الأمر وزيد جزلا. المصدر السماعي: وما أتى مخالفا لما مضى، فبابه النقل كسخط ورضا. مصادر الأفعال غير الثلاثية مقيسة كلها: واحد، المضعف العين فعل الصحيح، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. اثنين، المضعف العين فعل المعتل والمهموز أفعل، وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجملا. ثلاثة، المبدوء بهمزة وصل: واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلزم. وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح. أربعة، مصدر تفعلل بهمز وصل كاصطفى وضمما، يربع في أمثال قد تلملما. خمسة، مصدر فعلل فعلال أو فعللة لفعلل، واجعل مقيسا ثانيا لأولا. ستة، مصدر فاعل لفاعل الفعال والمفاعل هو غير ما مر السماع عادله. سبعة اسم المرة اسم الهيئة. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. مصدر اسم المرة اسم الهيئة من غير الثلاثي في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. أبنية أسماء الفاعلين: ألف الوصف القياسي من الفعل الثلاثي. واحد فعل المفتوح العين. كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. اثنين فعل المكسور العين. وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل. وأفعل فعلان نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهر. ثلاثة فعل المضموم العين. وفعل أول وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. وأفعل فيه قليل وفعل وابس والفاعل قد يغنى فعل. باء قياس وصف الفاعل من غير الثلاثي. وازنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل. مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا. أبنية أسماء المفعولين: ألف قياس اسم المفعول من غير الثلاثي. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. باء قياس اسم المفعول من الثلاثي. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت زينة مفعول كآت من قصد. إنابة فعيل عن مفعول سماعا. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. الصفة المشبهة باسم الفاعل تعريفها: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. الأمور الخمسة التي تختص بها عن اسم الفاعل: وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. أحوال معمول الصفة المشبهة في الإعراب: فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلا. ومن اضافه لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز يوسما. التعجب: للتعجب صيغتان. ألف أفعل به. بأفعل انطق بعد ما تعجب أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا. با ما أفعله. وتلو أفعل انصبنه كما أو فخليلين وأصدق بهما. جواز حذف المتعجب منه: وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. عدم جواز تصرف فعلي التعجب. وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما. الشروط السبعة التي يصاغ منها فعلا التعجب: وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيلا فعلا. كيف يتعجب مما لم يستكمل الشروط؟ وأشددا أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه ووجوب وصله بعامله: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزما. حالتي جواز فصل فعل التعجب عن عامله: وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. نعم وبئس وما جرى مجراهما معناهما وشروط مرفوعهما. فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. حكم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. حكم ما التي تأتي بعد نعمة وبئس: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. حكم المخصوص بالمدح أو بالذم بعدهما: ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. تحويل كل فعل صالح للتعجب منه إلى وزن فعل: واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. حبذا لا حبذا ووجوه إعرابها: ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل حبذا. التزام ذا الإفراد والتذكير لشبهها بالمثل: وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا. جواز وقوع الأسماء بعد حبا بدل ذا وحكمه: حركة حاء حب. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالبا ودون ذا انضمام الحكثر. أفعل التفضيل ما يصاغ منه: صغ مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبى الذي أبي. ما يتوصل به إلى التفضيل مما لم يستوف الشروط: وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. اقتران من بفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. التزام أفعل التفضيل المجرد والمضاف إلى نكرة الإفراد والتذكير: وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. مطابقة أفعل التفضيل المقترن بأل لما قبله: وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. حكم أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة: هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن. جواز تقدم من ومجرورها على أفعل التفضيل. وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كنا بدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقدم نزرا وردا ما يرفعه أفعل التفضيل. ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أول به الفضل من الصديق. النعت التابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. النعت تعريفه: فالنعت تابع متم ما سبق بواسمه أو واسم ما به اعتلق، وجوب إتباعه لما قبله في الإعراب وغيره. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقهما قفوا. النعت بالمشتق لفظا أو تأويلا. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب جملة النعت. ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا. امتناع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت إلا إضمارا. وامنعه نائقا ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. التزام الإفراد والتذكير في النعت بالمصدر. ونعت بمصدر كثيرا فالتزم الإفراد والتذكيرا. حكم تعدد النعوت والمنعوت: واحد، إذا اتحد معنى النعت. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف. اثنين، إذا اتحد لفظ النعت. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. حكم تعدد النعوت لمنعوت واحد: وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. واقطع أو اتبع يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. وارفع أو انصب انقطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا. جواز حذف المنعوت النعت إن دل عليهما دليل: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد: التوكيد نوعان: واحد، التوكيد المعنوي ألفاظه نفس عين. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا. واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا. كل، كلا، كلتا، جميع. وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا. عامة. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. جواز تقوية التوكيد بأجمع وجمعا. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا. ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. حكم توكيد النكرة: وإن يفيد توكيد منكر قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل. الاستغناء بكلا وكلتا عن جمع وأجمع. واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. توكيد الضمير بالنفس أو بالعين. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. اثنين التوكيد اللفظي توكيد الاسم والفعل. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك دروجي دروجي. توكيد الضمير. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. توكيد الحرف. كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. جواز توكيد ضمير الرفع المتصل بضمير رفع منفصل. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل.